نعم المصدر. نعم المصدر ماذا أعرفه؟ اسم الحدث الجاري على الفعل. ايش معنى الجاري على الفعل؟ ايش معنى اخوان الجاري على الفعل؟ معنى المشتمل على جميع حروفه. معنى الجاري على الفعل اي المشتمل على جميع حروفه، مثل ضربا واكراما ودخولا خروجا ونحو هذا. المصدر هو الاسم، اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ المشتمل على جميع حروفه، المشتمل على جميع حروف الفعل. وايهما على الفعل او المصدر؟ نعم في خلاف، الصحيح انه المصدر. الصحيح ان المصدر هو الاصل، وان الفعل هو ما يقوم الفاعل. هذا هو الصحيح. وبعضهم جعل الفعل اصلا والمصدر فاعل، فالصحيح خلافه. المراد بالمصدر هنا المفعول المطلق. المراد بالمصدر هنا ما يقوم المفعول المطلق، وعرفه بعضهم بأنه الإخوان الاسم المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. هذا تعريف المفعول المطلق. المراد بالمصدر هنا الإخوان المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق يكون لا يكون إلا مصدرا، لا يكون إلا مصدرا. وإذا حدث المصدر ماذا عنه الإخوان؟ ماذا عنه في الانتصار على المفعولية المطلقة؟ أشياء منها الصفة والعدد وما الإخوان والآلة وكل وبعض ونحو هذا، كثير. الذي ينوب عن المصدر كثير، ينوب عنه في ماذا يا إخوان؟ في الانتصار على المفعولية المطلقة، ينوب عنه في الانتصاب على المفعولية المطلقة، أي أن ما نعرفه مفعولا مطلقا نائب عن مصدر محذوف، نائب عن مصدر محذوف. فمثال الوقت فقد ضربته شديدا، جزاك الله خيرا مثلا. خيرا لا إرادة، صفة بمصدر ماذا؟ محذوف، تبديله جزاء خيرا. والآلة اشترط فيها يا إخوان، اشترط فيها أن تكون معهودة بالضرب، أن تكون معهودة ماذا؟ بالضرب. فلا يقال ضربته خشبة أو حديدة، تمام؟ لا يقال هذا. والعدد مثل ماذا يا إخوان؟ العدد نعم ضربته ضربتين، العدد النائب على المصدر مثل ماذا؟ ضربته ضربتين. قلنا هذا المثال قطع، هذا المثال يا اخوان قطع، في جعل هذا المثال نائبا على المصدر قطع. لماذا قطع؟ لان هذا المثال ماذا يا اخوان؟ العدد فيه مصدر وليس نائبا على المصدر، العدد مصدر. فإذا قلت ضربت زيدا ضربتان، ما أرى ضربتان؟ مفعول مطلق مباشرة، ما نقول نائب، مصدر منتصب على المفعولية المطلقة. إن شئت أن تقول مصدرا أو قلت مفعولا مطلقا لا بأس، أهم شيء أنه ليس بنائب. ما هو نائب؟ مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، مبين للعدد، مبين للإخوان للعدد. وإذا قلت ضربت زيدا ضربتين مثله، مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، مبين للعدد. وإذا قلت ضربت زيدا ضربات، ما ضربات؟ مفعول مطلق، مصدر، لكن لو قلت مرات جيدا ثلاثة ضربات، أربع ضربات، خمس ضربات، عشرين ضربة، ألف ضربة، هذه الأعداد يا أخوان ليست مصدرا. العدد هذا ثلاث ما هو مصدر، هكذا ما هو مصدر، لأنه ليس ثالثا في تصريف الفعل، ثلاث وأربع وخمس وست إلى آخره. هذا هو المفهوم. فضربت جيدا ضربتين مصدر مبين لعدد الحدث، كم ضربته؟ ضربتين. لكن لو قلت ثلاث ضربات أربع ضربات تكون مفهوم مطلق، لا إيش المصدر محدود. هذا هو الثاني عليه أمس ضربته ضربتين، وكنا الإخوان مصدر مبين للعدد. نعم يا خانة، ضربت ضربا، ضربت زيدا ثلاث ضربات، يكون التقدير مصدر ضربا ثلاث مرات او ثلاث ضربات. ولكن يكون ماذا؟ يعطينا جملة فيها ان العدد ينوب عن المصدر بالاعراب. مثلا ضربت زيدا ثلاثين ضربة، قال الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، اجلدوهم فعل وفاعل ومفعول، هكذا اجلدوه فعل امر مبني على حرف النون، والواو فاعل والهاء مفعول به والميم علامه للجمع. ثمانين نهر ثمانين مفعول مطلق، لا المصدر محذوف والتقدير اجلدوهم جلدا، اجلدوهم جلدا ثمانين جلدا، حذف المصدر وقرن الاقوال عنه العدد في الانتصار على المفعولية المطلقة. وجلدة ما يعرف جلدة؟ جلدة ثمانين جلدة، تمييز، تمييز يخرج ولا تمييز جلدة؟ ها؟ تمييز عدد، تمييز العدد من تمييز الجلدة وإلا من تمييز المخرج، تمييز المخرج، المخرج يقع بعد الأعداد والمقادير وإلى آخره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وربما أجمر فعل المصدر كقلبهم سمعا وطوعا أخبري، يريد معنى أستجب، ومثله سقيا له ورعيا وإن تشاء جدعا له وقيا. قال الشارع: أي أن المصدر ينتصب بما سبقه من فعل أو وصف مشتق منه. وربما أضمر فعله، لا معنى أضمر حلم، قد يعبرون بالإضمار عن الإخوان عن الحذف، ولو قال حذف كان أحسن. وربما أضمر بمعنى حذف. ما هو الناقض للمصدر؟ الناقض للمصدر الفعل فيه سم، الفعل فيه، والاصل في الناقض ان يكون مذكورا، الاصل في الناقض ان يكون الاخوان مذكورا. مثل ضربت زيدا ضربا، ما ارى ضربا مفعول مطلق، هكذا ما هو الناقض له؟ ضربته. ما هو الذي نقض الفعل؟ قمت قياما، جلست، ما لي اخوان جنونا، ذهبت ذهابا، الفعل هو الناقض ماذا؟ الناقض للمصدر. قال الشارع: اي ان المصدر ينتصب بما سبقه من فعل. وجميع الامثله التي مرت علينا مثال للفعل. قال: او وصف. ما المراد بالوصف؟ اسم الفاعل واسم المفعول، وصف المشبهة واسم التفضيل. لم يعطينا اخوان وصفا نصب المصدر، لم يعطينا مثالا. اسم فاعل، هات اسم فاعل وهات بعده بمصدر، ها؟ زيد ضارب العمر ثلاثون طيب يقول ضربا احسن. نعم تقول زيد ضارب عمرا ضربا. ما يعرف ضربا؟ مفعول مطلق. ما هو الا كله اسم الفاعل، لما اسم الفاعل في حدث يعمل عمل الفعل. وتقول انا قائم قياما، وجاهز ذهابا، وزيد محبوس حبسا. محبوس اسم مفعول، ومقتول قتلا، والطعام مأكول قتلا، وهكذا وهكذا. تنصب المصدر بالفعل او بما يعمل عمل الفعل. هذا المراد بقوله الوصف. والاصل في العامل سواء كان فعلا او وصفا ان يكون من الاخوات مذكورا، ان يكون مذكورا. وقد يحدث وربما اضمر رب عمل للتقليل، رب للتقليل ربما اضمر. الاصل ان يكون، الاصل الاصل ان يكون ملفوظا مذكورا. وقد يحدث، قد يحدث عندما نقول قد المراد بقد يا اخوان للتقليل، يعني خلافا للاصل. لا اله الا الله. قال كقوله وربما اضمر فعله. ما معنى اضمر؟ حدث. والحذف قد يكون جائزا وقد يكون الاخراج واجبا. في مواضع يكون الحذف جائزا وفي مواضع يكون الحذف ماذا؟ واجبا. هذا ان شاء الله يا اخوان ان جاء من كلام الشارح، والا في غير هذا الكتاب. طيب قال رحمه الله وربما اضمر فعله اي حدث كقوله عند الامر بفعل سمعا لك وطوعا وحبا وكرامة. ما اعراب سمعا وطوعا وحبا وكرامة؟ مصادر منصوبة بفعل ماذا؟ محذوف من لفظها. اي اسمع لك سمعا، واطيع طوعا، واحبك حبا، واكرمك كرامة. يقول الانسان اخوان لشخص اذا افعل كذا، فيقول سمعا وطوعا، هكذا سمعا وطوعا، بمعنى اسمع سمعا واطيع طوعا. او يقول افعله وحبا وما الاخوان وكرامة، اي افعل هذا الشيء الذي قلت لي واحبك حبا واكرمك كرامة. اكرمك اي بفعل هذا الشيء الذي طلب. هذا يكون عند العرب، وهذا يعتبر من الادب. وقوله عندنا في الدعاء للانسان او للانسان سقيا له ورعيا، بفتح اولهما سقيا ورعيا، اي سقاه الله سقيا ورعاه رعيا. ما يعرف سقيا؟ مصدر منصوب من الاخوات بفعل محذوف تدبيره سقاه الله سقيا ورعاه رعيا، هذا فعل دعاء. وفي الدعاء عليه يجعل له وكيا، اي جدع الله امره جدعا وكلاه كيا. فهي في الحقيقه منصوبه بافعال من جنسها، لان المقدر قد منصوب به. فهي معنى قوله فاخبره بضم الباء الموحده فعل الامر، اي فاختبر ذلك. ولكن ذلك يخطر ولا يقاس عليه الا في الطلب، وهو الدعاء كما مثل به الناظم. وكذلك الامر كضرب الرقاب فهو مقيس. ضرب الرقاب بمعنى الاخلاق، اضربوا ضرب الرقاب. فضرب الرقاب ما معنى ضرب الرقاب يا اخوان؟ اي يضربه، لا معنى طلب، انا ماذا امر. ضرب الرقاب بمعنى اضربوا ضرب الرقاب. فضرب الرقاب ضرب مصدر بفعل ماذا؟ محدود تقديره اضربوا. اذا استفدنا يا اخوان بارك الله فيكم، ان استفدنا من خلال هذا الشرح كلام الشارح ان الاصل كلام الشارع المقلد ان الاصل في فعل ماذا يقرأه في الناصب والناصب للمصدر ان يكون ماذا مذكورا وقد يحذر وحكمه كما سمعتم على اثنين جائز وواجب جائز ما بإخوان وواجب ذلك أن تقسم أيضا الحد إلى اثنين آخرين سماعي وقياسي الحد سماعي بمعنى مسموع عن العرب وأن الثاني ماذا قياسي القياسي يقول الشارع ما الإخوان في ماذا في الطلب والدعاء في الطلب والدعاء هذا قياسي يعني ايش معنى قياسي لك ان تقيس على المسموع فماذا يا اخوان فتتلقى من مثل المسموع هذا معنى القياسي تقيس على المسموع والسماعي لما يقول هذا السماعي يقتصر فيه على السماع يحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ماذا يا اخوان ولا يقاس عليه فسمعا وطوعا وحبا وكرامة وماذا يا اخوان وله هذه الامور هذه ماذا سماعية هذه سماعية وماذا سقيا له ورعيا وجدعا وقيا هذا قياسي لانه طلب الطلب يقول اما دعاء واما امر نعم هو طلب هذا صنفهم قال الشارع ولكن ذلك يحفظ ولا يقاس عليه الا في الطلب وهو الدعاء كما مثل به الناظر هذا واحد الوضع الثاني وكذلك الامر الامر مثل فضرب الرقاب هذا ما الاخوان يقاس عليه اذا المصدر يحدث عامله ما الاخوان جوازا ووجوبا وسماعا وماذا وقياسا قال المصنف ومنهم قد جاء الامير رفضا واشتمل الصماء التوضا قال الشارع اي ومن المصدر المنصوب بفعل المجمر ايضا ما جاء من المصدر الواقع ماذا الحال كقولك جاء الامير رفضا اي يركض رفضا واقبل زيد سعيا أي يسعى سعيا فلو قلت جاء الأمير ركبا راكبا وأقبل زيد سعيا لكان انتصافهما على الحال كما سيأتي يعني يكون جعل المصنف ركبا وماذا وسماها لنا الإخوان من المصدر الذي حدث ماذا فعله من المصدر المنصوب بفعل محذوف كما سميتم تنجيز الشارع قال أي من المصدر المنصوب بفعل المضمر أيضا ما جاء من المصدر واقعا موقع الحال ركضا ماذا يقال واقع موقع الحال جاء زيد ركضا أصله ماذا يقال راكضا يتأول بماذا يشتق هو اسم فاعل راكضا واقبل زيد سعيا اي ساعيا هذا ونحوه عند المصنف يا الاخوان هذا ونحوه عند المصنف من المصدر الذي حدث فعله من المصدر الذي حدث فعله يقدر له فعل من جنسه فقد جاء زيد يركض ركضا ويسعى سعيا وهكذا هذا قد نكون ما عرف ركضا وسعيا مصدران منصوبان بفعل محذوف هذا عند المصنف وجماعه من النحويين قال الشاعر تنبيه اخوان على هذا البيت الاخير قال انما اختار الشيخ المصنف انتصاف مثل هذا مصدرا تبعا لجماعه لأن الحال لا يكون إلا وصفا يشترط في الحال يا أخوان أن يكون ماذا وصفا لا معنى وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبعة أو اسم تفضيل هذا معنى وصف بمعنى لا يكون مصدرا لا يكون ماذا يا أخوان مصدر. وفعلا الحال ما يكون الا وصل اسم مشتق، والمصدر جامد ليس بمشتق. المصدر مشتق او جامد؟ مشتق. فماذا جامد؟ جامد يا اخوان. نعم، لانه الاصل، والمصدر الاصل. واي ماذا؟ واي اصل؟ فهو جامد. وما عدا من اسم فاعل واسم مفعول والفعل كلها ماذا يا اخوان؟ مشتقات من المصدر. فالحال لا يكون الا مشتقا اسم فاعل اسم مفعول وغير ذلك، لا يكون مصدرا لانه جامد. قال يا اخوان الحال. فالان جاء ماذا يا اخوان؟ جاءت مصادر كثيره مسموعه عن العرب واسعه موضع ماذا؟ الحال. مثل جاء زيد رقبا، كانه قال راكما. جاء زيد سعيا اي ساعيا. تمام. قال الله تعالى ماذا يا اخوان؟ فصرهن اليه ثم ادعهن ياتينك سعيا. سعيا مصدر، وهو في ماذا؟ الحال. وهكذا يدعون ربهم خوفا وطمعا مصدر. وقع ماذا؟ الحال. ينفقون سرا وعلانية كذلك مصادر واقع ماذا؟ الحال. قال والجمهور وهو مذهب السبوي والارجح عند ابن مالك واتباعه ان مثل ذلك منصوب عن الحال الواقع بلفظ المصدر. يعني لا اعرف رقبا حال، لا اعرف رقبا حال، وان لم يكن مشتقا، وان لم يكن الاخر مشتقا. بعضهم جعل هذا الحال مؤول بالمشتق، اول المصدر ماذا يقول؟ بمشتق، فقال معنى رقبا راكبا، ومعنى سعيا ساعيا، ومعنى خوفا خائفا، وهكذا. هذا هو مفهوم. قال هو حال مؤول بالمشتق، كما اذا جاء الحال يا اخوان جامد نقول ماذا؟ بالمشتق. مثلا بعته يدا بيد، يد جامده. ما معنى يدا بيد؟ اي متقابضين، متقابضين اسم فاعل. وهكذا قضت الجاريه قمرا، قمر جامد نعول ماذا يا اخوان؟ بمشتق اي باسم فاعل، بمعنى ماذا؟ مضيئه. مضيئه اسم فاعل. بدت الجاريه قمرا اي مضيئه، هذا هو مفهوم. وغير ذلك من ان ماذا الجوانب التي تعول بمشتق. فمثلا جاءوا الاول فالاول، تقول مترتبين، مترتبين اسم فاعل. فهكذا. هذا هو المفهوم. جاء زيد سعيا او ماذا؟ جاء زيد رقبا او سعيا. ما يعرف سعيا؟ عند بعضهم انه مصدر حذف فعله، وعند بعضهم عند الجمهور والسنوي ومن وافقهم انه حال. قالوا لهم الحال لابد ان يكون مشتقا. تعليل اوله بمشتق، اول ما يقال بمشتق. فنقول رقبا بمعنى راكب اسم فاعل، وسعيا بمعنى ساعٍ، وهكذا. لا في شيء. مشتاق جامد، نحن نعلم انه جامد، لكن الاول ماذا؟ بمشتاق. ووقوع المصدر، وقوع المصدر حالا كثير جدا في كلام العرب. وقوع المصدر حالا كثير جدا في كلام العرب. ومع كثرته قال ابن حاتم الاخوان يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه ماذا يا اخوان؟ على السماع. ايش معنى يقتصر فيه على السماع؟ لا لا يقع، لا تاتي المثال من عنده بمصدر او قاعده وموضع ماذا؟ الحال. ثم يا اخوان قال يكون ماذا؟ وقوع المصدر ماذا يا اخوان؟ موضع الحال ماذا؟ كثير من كلام العرب، ومع كثرته يفتكر به ماذا؟ على السماء. اجل السبب من هذه الاخوان نعرض المصدر حالا، نقول فعلا وركبا حال، واولا بمشتق، واولا بمشتق، انتهينا. ووقوع المصدر حالا كثير في كلام العرب، ومع كثرته يقتصر في ماذا؟ على السماع، لان الاصل في الحال ان كنا الاخوان مشتقا. فاذا جاءنا مصدرا نقول نقتصر فيه على السماع، نقول هو مصدر وهو حال، وأولنا الإخوان بمشتق. قال رحمه الله: وإن وقيل مقام المصدر أيضا نوع المصدر المبين لهيئة الفعل إذا كان له هيئات متعددة، فقوله اشتمل الصماء أي الشملة الصماء بكف الشين المعجمة لمن كفر جميع بدنه بذوله، لأن الاشتمال يقع على هيئات كثيرة والصماء نوع منها. ومثله قولهم قعد الكرفصاء لمن ابتدى بيدين، ومشى المطيطاء بتخفيف الطاء لمن يتبختر في مشرقه ويمد يديه الى ورائه. فظاهر كلام الشيخ ان اشتمال الصماء منصوب لفعل مقدر فجاء العليل رفضا، وليس كذلك، بل هو من أمثلة ما أقيم فيه النوع مقام المصدر كما أقيم الوصف مقام المصدر. معنى هذا يا إخوان أن المصنف قال ولينه من ماذا؟ من الذي حدث فعله أتذان، ولينه قد جاء الأمير رفضا، كل هذا عند المصنف وبعض النحويين أنهم جعلوا هذا مصدرا لفعل ماذا؟ محذوف. وعند الجمهور والسنوي ومن وافقهم انه منصوب على الحال، وهو الذي يقال بمشتق. قال: واشتمل الصماء او الصماء للتوضا. ظاهر صنيع المصنف ان اشتمل الصماء من الذي حدث الذي يقال فعله، قال ليس بصحيح، وانما الصماء نائب عن مصدر ماذا؟ محدود، نائب عن مصدر محدود، مثل ضربته شديدا أي ضربا شديدا. اشتمل الصماء أي اشتمل الشملة الصماء، المصدر الذي هو الشملة محدود، وقام النوع مقام ماذا؟ مقام المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. ومثله قعد الرحلان القرفصاء ومشى المطيطاء ونحو هذا. هذا هو المفهوم. في اشكال يا اخوان وشين؟ نعم. الكلام الاخير اشتمل الصماء ظاهر عقب المصنف على قوله ومنه قد جاء الأمير رطبا واشتمل الصماء استوضا. ظاهر هذا العقل أنه من قسم الذي حدث من الإخوان فعله، وهذا ليس بصحيح، أو نقول ليس مرادا لمن للمصنف، إنما أتى به هكذا تفيرة من بيت وأراد أن هذا النوع أيضا مما ناب عن المصدر. الصماء ما هو الصماء؟ مفعول مطلق نابع عن مصدر محدود، والتقدير اشتمل الشملة الصماء، لأن الاشتمال له أنواع كثيرة، من ضمن هذه الأنواع ما يقال اشتمال الصماء، فهي نوع من أنواع المصدر، قد يميل النوع وما يقال والصفة والآلة والعدد وغير ذلك. فإذا من سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.